بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال مالك رحمه الله تعالى: كتاب العدد. والعدد جمع عدة، وهي مأخوذة من العدد، وهي تربص من فرقها زوجها بموت أو بطلاق. تربص من فرقها زوجها بموت أو طلاق مدة يحرم زواجها فيها على غيره. تربص من فرقها زوجها بموت أو بطلاق مدة يحرم على غيره الزواج منها، فإن كانت رجعية فهي في حكم الزوجات لزوجها الأول ويملك رجعتها، وإن لم تكن رجعية فهي لا يملك زوجها الأول رجعتها، وهي تحرم أيضا على غيره. فهذه هي العدة، وهي أقسام: عدة الحامل، الميت، أنا زوجها، من كانت تحيض، من لا تحيض، إلى آخره. وكل هذا سيأتي معنا في التفصيل. وأيضا ذكر مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب أيضا الحداد، باب الحداد على الميت. قال مالك رحمه الله تعالى: العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق كما ذكرت لك. فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال. إذا يعني الميت عنها زوجها لها عدتان، الميت عنها زوجها لها عدتان، إن كانت حامل وإن لم تكن حامل. إن مات عنها زوجها وهي حامل فعدتها أن تضع الحمل، وإن مات عنها زوجها وهي ليست بحامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام سواء كانت حائضا أو ليس بحائض، فالجميع عدتهم واحدة. إذن عدة المتوفى عنها زوجها لها عدتان: الأول إن كانت حامل فعدتها أن تضع الحمل ولو بعد موته ب5 أيام أو ولو بعد موته بلحظات حتى، وإن لم تكن حامل فعدتها 4 أشهر و10. قال: فإن كانت حامل فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكذلك في الحديث لما تلك الصحابية رضي الله تعالى عنها مات عنها زوجها وكانت حاملا فوضعت حملها ثم تزينت الخطاب إلى آخر الحديث، فاستشكر أحد أقاربها ذلك فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد انتهت عدتها بوضع حملها حتى لو كان زوجها ميتا عنها. قال: وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، يعني الحامل إذا فارقها زوجها بموت أو بطلاق فعدته أن تضع حملها كما سيأتينا بالتقرير. الحامل إن فارقها زوجها مطلقا بالموت أو بالطلاق فعدتها أن تضع حملها، هذا يسجل في مخك. قال: وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام لما جاء في الآية، وهذا واضح. قال: ويلزم في مدة في هذه العدة أن تحد المرأة، يعني يلزم المرأة في مدة العدة، عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حامل أو لم تكن حامل يلزمها الحداد. فالمتوفى عنها زوجها إن كانت حامل أو ليست بحامل يلزمها الحداد على الزوج، وهذا من حفظ حق الزوج، من حفظ حق الزوج. وكانت المرأة في الجاهلية تعتد إلى سنة، وطريقة اعتداد تحاد إلى سنة. كانت المرأة في الجاهلية قبل الإسلام تعتد لوفاة زوجها وتحاد عنه سنة، وكانت طريقة حدادها طريقة مقرفة جدا جدا جدا. فكانت المرأة في الجاهلية قبل الإسلام إذا مات عنها زوجها تذهب في مكان هو أقذر ما عندهم من الأماكن، فتجلس فيه سنة كاملة من غير أن تخرج من هذا المكان، ومن غير أن تغتسل، ومن غير أن تتطيب، ومن غير أن تفعل أي شيء، ولا تخرج حتى من هذا المكان، ولا تحلق، ولا تقص شعورا، فحالة يعني سيئة جدا. فإذا خرجت بعد سنة تفتض عند الطريقة في الافتضاض، والافتضاض هو بعدما تخرج تأتي بطائر أو بحيوان فتمسح به جسمها. يقول العلماء فقل أن تفتض بشيء إلا مات. تخيل، يعني لو تأتي مثلا طائر تمسح بها جسمها يموت هذا الطائر من نتن فيها وقرف. فالإسلام كرمها وحشمها وجعلها تحتد حدادا، يعني فيه حشمة وكرامة، وأيضا هو أقل من السنة. فالحداد هو بأن تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء وغيره. هذه أربعة أشياء: أن تترك الطيب والزينة والحلي والتحسين بحناء أو بغيره، هذه أربع أشياء. والخامسة أن تمكث في البيت، يعني تترك الزينة، الملابس التي فيها زينة، فلا تترك النظافة، تتنظف، تغتسل وتتنظف وتلبس نظيفا وتغتسل إن شاءت كل يوم، لكن لا تلبس ثياب الزينة مثلا كالثياب مثلا كما يسمى في زماننا فساتين مثلا، أو مثلا ملابس مثلا كما يقال مثلا يعني التي تواجه بها الناس وتكون مرقعة يعني مشكلة ومرتبة. تلبس الملابس النظيفة الجيدة التي تلبسها المرأة في عادتها في البيت، فتترك الزينة وتترك الطيب. فلا تتطيب مدة عدتها، وتترك الحلي، فلا تلبس مثلا خماخم مثلا أو روائش أو مثلا قلائد، لا تلبس الحلي. وتترك التحسين بالحناء وبغيره، مثلا كما يفعل مثلا بالكحل ومثلا بالحناء، التحسينات هذه تتركها كذلك، وتبقى نظيفة مرتبة مدة أربعة أشهر وعشرة، وتمكث كذلك في البيت. هذه أربعة أمور، وخمس أن تمكث في البيت فقط. قالوا أن تلزم بيتها الذي مات، أن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، يعني تلزم بيت زوجها، وإن كان بيت زوجها لا يصلح للسكنة، مثلاً بعض مثلاً بيوت مثلاً يكون مثلاً بيت مؤجر، أو مثلاً تكون هي بيت زوجها في قرية وأهلها في قرية وليس أحد في هذه القرية، فتحتاج إلى تذهب إلى بيت أهلها، فلا بأس تذهب إلى بيت أهلها، ولكن تمكث عند بيت أهلها فلا تخرج، وهي تحاد على ذلك. قال ولا تخرج من إلا لحاجتها نهارا، لقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا كما مر معنا. فإذا لا تخرج من بيتها إلا نهارا لحاجتها، يعني يجوز لها للحاجة أن تخرج في النهار لا في الليل، في الليل لا تخرج إلا للضرورة. أما في النهار لو كانت تحتاج مثلا الذهاب إلى سوق تشتري حاجتها، أو تحتاج الذهاب إلى عملها الدوام في النهار، فيجوز لها ذلك لحاجتها نهار، لكن في الليل لا تخرج. إذا فالحمد لله، يعني من وعى هذه الأحكام رأى أنها يسيرة جدا، فلا تشديد على المحادة ولا تساهل كذلك. مثلا تأتي محادة تقول أريد أن مثلا أضع كحل أو ألبس ملابس زينة، لا تساهل ولا تشديد، فدائما الحق وسط بين باطلين. قال وأما المفارقة في حال الحياة، يعني هذا مر معنا المفارقة في حال الموت بالتفصيلات التي مرت معنا. أما المفارقة في حال الحياة وهو لا يكون إلا بالطلاق، المفارقة في حال الحياة لا يكون إلا بالطلاق، فلها عدة ولها أحكام. قال فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة لها عليها، فلا عدة له عليها. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهذه مرت معنا المسألة، يعني قبل أن يخلو بها طلقها بعد العقد، فهذه لا تعتد له، لا تعتد له. إذا طلقها قبل الخلوة لا تعتد له، وتكون كما مرت معنا بائنة منه بينونة صغرى، فلا يملك رجعتها، فلا يملك رجعتها، وهي تحل للمتزوجين الآخرين، فلا عدة هنا. إذا طلقها قبل الخلو بها بعد العقد فلا عدة، لا تعتد له. لأن العدة من معانيها استبراء الرحم، أو من حكمها استبراء الرحم وحفظ حق الزوج، وهذا لم يحصل بينهما شيء، فلا عدة له عليها. قالوا: إن كان قد دخل بها أو خلا بها كما ذكرت لك، المقياس بالخلوة، الدخول طبعا هو مقصود به الجماع، وطلقها بعد ذلك، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت كما مر معنا، عدة الحامل دائما وضع الحمل. وإن لم تكن حاملا فلها حالات، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيضات كاملة، كقوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء هنا عند الحنابلة معناه الحيض، الحيضة. إذن فإذا طلقت من كانت تحيض ولها حيضة معتادة فعدتها ثلاث حيض. وقلنا أن الطلاق السني يكون في طهر لم يجامعها فيه، فالحيضة التي بعد هذا الطهر، الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فالحيضة التي بعد هذا الطهر هي الأولى، والتي تليها الثانية، والتي تليها الثالثة. فإذا الثالثة انتهت وطهرت انتهت عدتها، انتهت عدتها ثلاث حيض، ثلاث حيض، يعني حيضة ثم طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيضة، فإذا طهرت من حيضة الثالثة انتهت عدتها. وإن لم تكن تحيض كالصغيرة، ومن لا تحيض والآيسة فعدتها ثلاثة أشهر. إن لم تكن المرأة تحيض لأسباب، إما أنها صغيرة مثلا عمرها 9 سنوات، أو أنها لا تحيض مثلا كانت عمرها 15 سنة أو 20 سنة، لكن منذ أن بلغت وهي لم تحيض، أو كانت تحيض لكن يأست في سن اليأس مثلا بعد 50، فهؤلاء عدتهن ثلاثة أشهر منذ أن طلقها زوجها، تعد 3 أشهر 90 يوما وتنتهي عدتها بذلك. يقول عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فإن كانت تحيض وارتفع حيضها برضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. هذه مسألة مهمة. إن كانت تحيض لكن مثلا لها عادة شهرية وارتفع حيضها لسبب معروف عندها مثلا رضاع أو نحوه، فهنا لا تعتد إلا بالحيض ولو طالت عدتها. مثلا نفترض امرأة طلقها زوجها وهي ترضع، يعني طلقها في النفاس مثلا وهي ترضع، وما أنها ترضع ارتفع عنها الدم، وصارت ترضع مثلا سنة أو سنة ونصف، وهذا السنة ونصف نفترض يعني ما نزل عليها الدم، وهي من النساء التحيض، فإنها تنتظر حتى تحيض 3 حيض، هكذا الشرع. أما إن ارتفع الحيض لسبب لا تعلمه، وهذا سيأتينا في الحالة القادمة، قال ارتفع ولم تدري ما رفعه انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت ب3 أشهر، يعني إذا ارتفع الحيض وهي لا تعلم سببه الذي رفعه، ما أدري ليش، نقول خلاص انتظري 9 شهور هذا احتياط الحمل، وثلاثة شهور عدة الذي لا تحيض، فيكون عدة هذه سنة. عدة من يتفع عنها حيضة وهي تحيض في العادة لسبب لا تعلمه سنة. قال وإذا ارتدت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة، يعني لو ارتدت عليها الحيضة، لو ارتدت عليها الحيضة فإنها لا تتزوج حتى تزول ريبتها. نعم لا، وإذا ارتابت، نعم قال وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. لا نعم، هنا أنا أخطأت. إذا يعني مثلا جاءها ريب و يعني العدة مثلا الحيضة الأولى الحيضة الثانية الحيضة مثلا الثالثة، ثم بعد الحيضة الثالثة ظهرت أمارات حمل، أمارات الحمل عند الإسلام معروفة، فإنها لا تتزوج حتى تتأكد. بس يعني إذا ارتابت، أنا قلت ارتدت هذا خطأ، إذا ارتابت بعد انقضاء العدة بظهور أمارات الحمل فإنها لا تتزوج حتى تتأكد. وهذا ليس عدة للزوج، ولكن هذا احتياطا للأرحام، احتياطا للأرحام، فلا تتزوج حتى تتأكد أنها ليست بحامل. إذا نعيد، وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة، وهذا شرحت لك على وضوح. قال وامرأة مفقود تنتظر حتى يحكم بموته على حسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. هنا مسألة مهمة، وهي امرأة المفقود ما وضعها؟ وضعها لابد أن يحكم بموت هذا المفقود، فإن حكم بموته تعتد بعد الحكم بموته. ولكن متى يحكم بموته؟ قال على حسب اجتهاد القاضي، على حسب اجتهاد القاضي، وله أحوال. يعني مثلا إن فقد مثلا في في في في في سلامة، فبعضهم يقول يحسب له 90 عاما منذ ولادته، والحال الثاني إن فقد مثلا في حرب أو مثلا في سيول أو كذا، قالوا ينتظر من فقدانه 4 سنين. المهم هذه مسألة حكم الموت على المفقود، هذه المسألة ترجع إلى القاضي. لكن المهم أن إذا حكم القاضي بأن هذا مات، هذا مفقود مات، فإنها تعتد بعد حكم القاضي بموته. قال ولا تجب النفقة، يعني إذا طلق الزوج زوجته فلا تجب النفقة عليه إلا للرجعية، كما مر معنا أن في حكم الزوجات، فالمطلقة الرجعية وهي معتدة تجب النفقة على الزوج لها. قال للمعتدة الرجعية كما ذكرت لك، أو لمن فارقها زوجها، لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل. يعني قال والحالة الثانية لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل. نعم، هنا الفرق بين الحامل وبين المعتدة فقط المدة. المعتدة مدتها تقريبا، حتى لو كانت تحيض، تقريبا مدة عدتها تقريبا 3 أشهر، والحامل تمتد عدتها إلى 9 أشهر. فمدة 9 أشهر مدة الحمل يجب أو تجب النفقة على الزوج لها. نعم. قال وأما الاستبراء فانتهينا الآن من باب العدد، انتهينا من باب العدد ومر معنا تقسيم العدد، ودخلنا في الاستبراء. والاستبراء يتعلق بالإماء، الاستبراء يتعلق بالإماء، ومعناه ظهور براءة الرحم بالحيض، ظهور براءة الرحم من الحمل بالحيض، لأن معروف أن الحيض يدل على أن المرأة ليست بحامل، فلا تتزوج الأمة أو لا يطأها الزوج الآخر أو المالك الآخر حتى تستبرئ بحيضها. طبعا الأمة إن كانت متزوجة فعدتها على النصف من عدد الحرة، الأمة إن كانت متزوجة فعدتها على النصف من عدد الحرة، فنصف 4 أشهر و10 شهران وخمسة أيام، ونصف 3 حيض حيضتان، ونصف 3 أشهر شهران. طبعا يجبرون النصف، يجبرون الكسر، يجبرون الكسر في هذا. أما في الحمل فعدتهن واحدة، الأمة إن كان زوجة والحرة إن كان زوجة في الحمل عدتهن واحدة. أما الأمة إن لم تكن متزوجة ولكن سيدها يطأها، فهذه إذا بيعت لسيد آخر فالسيد الآخر لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة. إذن فالأمة إن كانت متزوجة لها عدة، إن لم تكن متزوجة فقط الاستبراء. فقد عرفت معنى الاستبراء. قال وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها على ما ذكرت لك، ليست متزوجة. قال فلا يطأها بعدها زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة كما ذكرت لك، وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر. يعني لو كانت هذه الأمة آيسة فكيف نستبرئها بشهر؟ بشهر. أو لا تحيض كيف نستبرئها؟ بشهر. أما لتحيض فنستبرئها بحيضة. أو وضع حملها إن كانت حاملا، يعني لو كانت حاملا من سيدها، إن كانت حاملا من سيدها فحتى تضع حملها. طبعا في هذه الحالة لها تفاصيل لأنها تكون أم ولد ويكون البيع ليس صحيحا. وبهذا نكون انتهينا من كتاب العدد والاستبراء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.